السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام محمد بن سعد رحمه الله تعالى، قال في كتابه الطبقات الكبرى: شويس بن حياش أبو الرقاد العدوي من بني عدي بن عبد منات بن أد بن طابخة روى عن عمر وغزا في خلافته، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن عثمان القرشي قال حدثنا شويس العدوي قال: كنا نصلي مع عمر بن الخطاب الظهر ثم نروح إلى رحالنا فنقيل. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جعفر بن كيسان قال حدثنا شويس أبو الرقاد العدوي قال: غزوت ميسان فأخذت الدرهمين والألفين على عهد عمر، وسبيت جارية فوطئتها زمانا حتى جاءنا كتاب عمر: انظروا ما في أيديكم من سبايا ميسان فخلوا سبيله. فرددت في من رد: والله ما أدري على أي وجه رددتها، أحاملا كانت أم غير حامل، والله ما أدري، لقد خشيت أن يكون من صلبي بميسان رجال ونساء. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن شويس أبي الرقاد قال: كنا نعطي الدرهم والدرهمين في عهد عمر فنأخذه، كنا نعطي الدرهم والدرهمين في عهد عمر فنأخذه. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت سعيدا الجريري قال: صليت صلاة العصر في مسجد بني عدي إلى جنب شويس، وكان ممن أخذ الدرهمين على عهد عمر بن الخطاب. حسين بن حذير روى عن عمر بن الخطاب، وكان حسين بن حذير قليل الحديث. أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري روى عن عمر وعلي. حطان بن عبد الله الرقاشي روى عن عمر وعلي، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان في ولاية بشر بن مروان على العراق، وكان ثقة قليل الحديث. إياس بن قتادة بن أوف بن مؤلة بن عتبة بن ملادس بن عبد شمس بن سعد بن سعد بن زيد بن منات بن تيم، وأمه الفارعة بنت حميري بن عبادة بن نزان بن مرة، وكانت لأبيه قتادة بن أوفى صحبة وروى إياس عن عمر، وكان ثقة قليل الحديث. جابر أو جويبر العبدي روى عن عمر بن الخطاب، وكان قليل الحديث. جراد بن شبيط، ومن هذه الطبقة ممن يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب، ويروي عنه ما أمر به في كتبه إلى أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وغيرهما، وقد غزا عمتهم غزوات في خلافة عمر بن الخطاب. الفضيل بن زيد الرقاشي قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن عاصم قال كان الفضيل بن زيد قد غزا مع عمر 7 غزوات، يعني في إمارته. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي قال وقد غزا مع عمر 7 غزوات في إمرة عثمان في إمرة عمر بن الخطاب، وكان يقول: كتب إلينا عمر بن الخطاب، وقد روى عن عبد الله بن مغفل وغيره. المهلب بن أبي صفرة العتكي، واسم أبي صفرة الظالم بن سراق، ويكنى أبا المهلب أبا سعيد، ويكنى المهلب أبا سعيد. أدرك عمر ولم يروى عنه شيئا، وقد روى عن سمرة بن جندب وغيره، وولي خراسان ومات بمروى الروذ 83 في خلافة عبد الملك بن مروان، واستخلف على خراسان ابنه يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، فأقره الحجاج بن يوسف. بجالة ابن عابدة وهو كاتب جزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس قال أتانا كتاب عمر أن يقتل كل ساحر وساحرة وكتابه في الماجوس. أبو قتادة العدوي واسمه تميم بن نذير وكان ثقة قليل الحديث. أبو الدهماء العدوي واسمه قرفة بن بهيز وكان ثقة قليل الحديث وروى عن عمران بن حسين وفي بعض الحديث اسمه مالك بن سهم. أبو زينب قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. أبو كنانة القرشي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زياد بن أبي زياد الجصاص قال حدثنا أبو كنانة القرشي قال كتب عمر مع الأشعري إلى المغيرة بن شعبة أنه بلغني عنك ما لو مت قبله كان خيرا لك. قال وكتب عمر إلى أبي موسى أن اكتب إلي بمن قرأ القرآن ظاهرا. قيس بن عباد القيسي قال حدثنا وكيع بن الجراح وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن إياس بن دغفل عن عبد الله بن قيس بن عباد عن أبيه أنه أوصى فقال كفنوني في بردتي عصب وجللوا سريري بكساء الأبيض الذي كنت أصلي فيه فإذا أضجعتموني في حفرتي فجوبوا ما يلي جسدي من الكفن حتى تفضوا بي إلى الأرض. قال وكيع يعني يشق عنه من الكفن ما يلي الأرض وكان ثقة قليل الحديث. أحسن الله عليكم. وبه إليه قال هاريم معين على عبده وكان ثقة وله فضل عبادة روى عنه الحسن البصري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن عن هاريم بن حيان أنه كان يقول أعوذ بالله من زمان يمرد فيه صغيرهم ويأمل فيه كبيرهم وتقترب فيها أجالهم قال فيقال له أوصنا فيقول أوصيكم بخواتيم سورة البقرة. قال أخبرنا فضل ذكين قال حدثنا سيف بن هارون المرجمي عن منصور بن مسلم بن سابور أنه قال حدثني شيخ من بني حرام عن هاري بن حيان عن العبدي أنه قال قدمت من البصرة فلقيت أويسا القرني على شط الفرات بغير حذاء فقلت له كيف أنت يا أويس فقال لي كيف أنت يا أخي قلت حدثني قال إني أكره أن أفتح هذا الباب على نفسي أن أكون فقال لي كيف أنت يا أخي قلت حدثني قال إني أكره أن أفتح هذا الباب على نفسي أن أكون محدثا أو قاصا أو مفتيا. قال ثم أخذ بيدي فبكى قال قلت فاقرأ علي قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قال فغشي عليه ثم فاق وقال الوحدة أحب إلي. قال أخبرنا يوسف بن العرق مش الغرق العار. قال أي أخبرنا أيوب بن خوط عن حميد بن إيلان عن هاري بن حيان أنه قال ما رأيت مثل النار مهاربها ولا مثل الجنة مطالبها. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني أن هاري بن حيان أشرف في ليلة قمراء وإذا صاحب حرسي يلعب وأخرج فدعاه فقال إذا كان غدا فصم فصنع ذلك به ثلاث ليال ثم قال ذهب الآن فالعب أخرج. قال وكان هارم عاملا لعمر بن الخطاب قال أخبرنا عبد الله بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه بلغه أن هارم بن حيان قيل له أوصي قال ما أدري ما أوصي ولكن بيعوا درعي فقضوا عني ديني فإن لم يتم فبيعوا فرسي فقضوا عني ديني فإن لم يتم فبيعوا غلامي وأوصيكم بخواتيم سورة النحل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة إلى آخر السورة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وقال أخبرنا هشام عن الحسن هشام عن الحسن أنه قال كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه فأشار إليه الإمام أن يخرج قال فكان الرجل قد أراد الرجوع إلى أهله فقام هاريم بن حيان وهو يخطب، فقام إلى هاريم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأنفه فأشار إليه هاريم أن يذهب، فخرج إلى أهله فأقام فيهم ثم قدم فقال له هاريم أين كنت؟ فقال في أهلي، فقال أبي إذن ذهبت؟ قال نعم، قمت إليك وأنت تخطب فأخذت بأنفي فأشرت إلي أن اذهب. قال فاتخذت هذا دغلا أو كلمة نحوها. ثم قال اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء. قال وكان هرم يقول اللهم إني أعوذ بك من زمان يمرد فيه صغيرهم ويأمل فيه كبيرهم وتقترب فيه آجالهم. قال أخبرنا أبو عبد الله العبدي قال حدثني سهل بن محمود قال حدثنا عبد العزيز العمي عن أبي عمران الجوني عن هارم بن حيان أنه قال إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها ما العالم الفاسق. فكتب إليه هارم بن حيان والله يا أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم وعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضل فيشبه على الناس فيضل. قال أخبرنا أبو عبد الله العبدي قال اخبرنا ابو عبد الله العبدي قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار انه قال استعمل هارم بن حيان قال فظن ان قومه سياتونه فامر بنار فوقدت بينه وبين من ياتيه من القوم، فجاء قومه فسلموا عليه من بعيد فقال مرحبا بقومي ادنوا، فقالوا والله ما نستطيع ان ندنو منك لقد حالت النار بيننا وبينك. قال فانتم تريدون ان تلقوني في نار اعظم منها في جهنم؟ قال فرجعوا. قال اخبرنا احمد بن ابي اسحاق عن مخلد بن حسين انه قال سمعت هشاما يذكر عن الحسن انه قال مات هاريم بن حيان في غزاه له في يوم صيف، فلما فرغ من دفنه جاء سحابه فرشت القبر حتى تروى لا تجاوز القبر منها قطره واحده، ثم عادت عودها على بدئها. قال اخبرنا احمد بن ابي اسحاق عن نوح بن قيس انه قال حدثنا عون بن ابي شداد عن رجل عن ابيه انه قال خرجنا في جنازه هارم بن حيان ونحن في يوم صائف، فلما فرغنا من قبره جاءت سحابه فرشت القبر وما حوله ثم انصرفت. قال اخبرنا احمد بن ابي اسحاق عن ضمره بن ربيعه عن السري بن يحيى عن قتاده انه قال امطر قبر هارم بن حيان من يومه ونبت العشب من يومه. صلات بن هشام العدوي من بني عدي عن بني عدي بن عبد مناة بن ود بن طابقة بن إلياس بن مضر وابن أبي الصهباء وكان ثقة له فضل وورع. قال أخبرنا عتاة بن زياد عن عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في أمتي رجل قال يكون في أمتي رجل يقال له صلة يدخل بشفاعته الجنة كذا وكذا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا الزريك بن أبي زريك قال حدثنا أبو السليل القيسي قال أتيت صلة العدوية فقلت له يا صلة علمني مما علمك الله، فقال لي أنت مثلي أو نحوي يوم أنت مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منهم. قال فقلت علمني مما علمك الله، فقال انتصح القرآن وانصح للمسلمين وكثر في دعاء الله ما استطعت ولا تكونن قتيل العصا قتيل عمية عمي عو عوعي الفتحة دي غلط قتيل عمية أو عمية جاهلية، فإني لا أبالي أبي رجلي خنزير جررت أو برجله. وإياك وقوم يقولون نحن المؤمنون وليس من الإيمان على شيء وليسوا من الإيمان على شيء وإياك وقوم يقولون نحن المؤمنون وليسوا من الإيمان على شيء وهم الحرورية ثلاث مرات. قال أخبرنا عارم بن الفضيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن فضيل بن زيد أنه قال دخل علي صلة بن أشيم فقال إن الشهادة في الناس كثرت، فإذا شهدت فاشهد شهادة يصدقك الله بها وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أحد صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أخبرنا عبد المسلم قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت أنه قال قال أنا قال صلة ما أدري بأي يومي أنا أشد فرحا أذاكر فيه إلى ذكر الله أو يوما خرجت فيه لبعض حاجتي فعرض لي ذكر الله. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت البناني أن صلة بن هشام أصحابه مر بهم فأتى يجر ذيله فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، فقال صلة دعوه أكفكم أمره، فقال له يا ابن أخي لي حائلي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قال أحب أن ترفع مزارك. قال نعم ونعمة عين. قال فرفع إزاره فقال صلة لأصحابه كان هذا أمثل مما أردتم، لو شتمتموه آذيتموه شتمكم. يا سلام. قال أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثتني معاذة العدوية أن صلة انطلق إلى حشر الحي برام هرمز وما يليها. قالت ففني زاده حتى غرث غرثا شديدا. قال فلقي علجا يحمل كارة فقال أمعك طعام؟ قال نعم. قال ضع كارتك فأطعمني. قال ضع كارتك فأطعمني. قال يا عبد الله إني رجل فارنداه فقير يعني. قال يا عبد الله إني رجل فارنداه أريد قرية كذا وكذا وليس معي إلا ما يكفيني. قال فتحرج منه فتركه ثم ندم حتى تجاوزه. قال لو كنت أصبت منه كان قد حل لي. قلت فلقي آخر يحمل كارة فقال معك طعام؟ قال نعم. قال ضع كارتك فأطعمني. فقال له مثل ذلك يا عبد الله إني رجل فارنداه أريد قرية كذا وكذا وليس معي إلا ما يكفيني. قال فقال ما يحل لي من هذا إلا ما حل لي من الأول. فخلى عنه. قالت فلقي آخر فقال له مثل ذلك فتحرج منه فقال ما يحل لي من هذا إلا ما حل لي من الأولين. قالت فتركه. فبينما هو يسير على مسنات ضيقة عن يمينه وعن شماله السماء إذ سمع خواية احتفزت لها دابته فالتفت فإذا هو بسب ملفوف لا يدري على ما هو. فنزل. قالت فأقدر أنه لو كان بين يديه لأبصره من ضيق مسيره. قالت فنزل فلم يستطع أن يصرف دابته من ضيق مسيره أو يصرف ماشي حتى أخذ برأسها فتناوله عند رجل الدابة. قالت فإذا قطعة من سب ملفوف على دوخالة فيها رطب سبت يعني فأكل منها حتى شبع ثم انطلق حتى نزل على راهب فأتاه الراهب بقراه فأبى أن يأكل منه. فقال يا عبد الله ما لك لا تأكل من قراي ولا أرى معك ثقلا ولا طعاما؟ قال بلى إني قد أصبت كذا وكذا. قال هل بقي معك شيء؟ قال نعم. قال فأطعمني منه فأعطاه الدوخلة. فقال له الراهب يا عبد الله إنك قد أطعمت، ألا ترى النخل سلوبا ليس عليها شيء وإن هذا ليس بزمان الرطب؟ قالت فأتانا بتلك القطعة السب فكان عندنا زمانا فما أدري كيف ذهب. قال إسحاق والسب من السبيبة؟ السبيبة. قال عبد الله بن عمرو قال الشاعر ألا يا أم الأسود إن رأسي تغشى لونه سب جديد السب فلو أن الشباب يواع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن الحسن أنه قال قال أبو الصهباء صيلة بن هشام إزاي وأبو الصهباء قال أبو الصهباء صلة بن أشيم طلبت الدنيا مظان حلالها فجعلت لا أصيب منها إلا قوتا أما أنا فلا أعيل فيها وأما هو فلا يجاوزني. فلما رأيت ذلك قلت أي نفس جعل رزقك كفافا فارباعي. فربعت ولم تكد. قال أخبرنا عفان وغيره عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشكي عن معاذة أنها قالت كان أبو الصهباء يصلي حتى يأتي فراشه زحفا أو ما يأتي فراشه إلا زحفا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أن أخا لصلة بن أشيم مات فأته رجل وهو يطعم فقال يا أبا الصهباء إن أخاك مات. فقال هلم فكل هيهات هيهات قدما نعي لنا أدن فكل هيهات قدما نعي لنا أدن فكل. فقال والله ما سبقني إليك أحد فمنعاه. قال يقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال أخبرنا عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أنه قال قال صلة بن أشيم رأيت في النوم كأني في رهط ورجل خلفنا معه السيف شاهرة كلما أتى على أحد منا ضرب رأسه فوقع ثم يعيده فيعود كما كان. فجعلت أنظر متى يأتي علي فيصنع بذاك فأتى علي فضرب رأسي فوقع فكأني أنظر إلى رأسي حين أخذته أنفض عن شعر التراب ثم عدته فعاد كما كان. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال خرج صلة بن هشام في جيش معه ابنه أعرابي من الحي، فقال الأعرابي: يا أبا الصهباء، رأيتك أنك أتيت على شجرة ظليلة فأصبت تحتها 3 شهادات، فأعطيتني واحدة وأعد شهادات فأصبت تحتها 3 شهادات، فأعطيتني واحدة وأمسكت 2، فوجدت في نفسي ألا تكون قاسمتني الأخرى، فلق العدو. فقال الصلة لابنه: تقدم، فتقدم، فقتل، وقتل الصلة، وقتل الأعرابي. شهادات كنت لبس. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن صلات ابن هشام كان فيه بارزا له ومعه ابن له، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقاتل فقتل. فجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبا بكن إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. قالوا: وكان صلة قتل شهيدا في بعض المغازي في أول إمرة الحجاج بن يوسف على العراق أبو رجاء العطاردي بني تميم، وقد اختلف علينا في اسمه. فقال يزيد بن هارون: اسمه عمران بن تيم، وقال غيره: عمران بن بلحان. وقال آخر: اسمه عطارد بن برز. أخبرنا عبد الملك بن قريب قال أخبرنا أبو عمرو بن العلاء قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: ما تذكر؟ قال: قتل بسطام بن قيس، ثم أنشد بيت الرثا به، فخر على الألآت لم يوسد، لا فخر على الألآت لم يوسد، كأن جبينه سيف صقيل. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أمرد. قال أخبرنا حجاج بن وصين قال حدثنا أبو خلدة قال: وقلت لأبي رجاء: مثل من أنت، مثل من أنت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت أرى الإبل لأهلي. فقلت لأبي رجاء: فما فركم منه؟ قال: قيل لنا: بعث رجل من العرب يقتل، يعني الناس، إلا من أطاعه. قال: ولا أدري ما طاعته. قال: ففررنا حتى قطعنا رمل بني سعد. قال أخبرنا وابن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: لما بلغنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لا يقال له سند، فخرجنا بعيالنا هرابا هرابا نحو الشجر، وذكر أنه أكل الدم، فقيل له: كيف طعمه؟ فقال: حلو. قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سلم بن زرير قال: سمعت أبا رجاء يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت على أهلي كفيت مهنتهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا هرابا، فأتينا على فلاة من الأرض وكنا إذا أمسينا بمثلها. قال شيخنا: إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليل. فقلنا: ذاك. فقال: فذاكر حديثا طويلا. قال أبو رجاء: فقيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن أقر بها أمن على دمه وماله، فرجعنا فدخلنا في الإسلام. قال: وربما قال أبو رجاء: إني لأرى الذي لا تنازلت فيه وفي أصحابي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال: رأيت أبا رجاء أبيض الرأس واللحية. قال أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثني أبو خلدة قال: رأيت أبا رجاء يصفر لحيته. قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو الأشعب أن أبا رجاء كان يختم في شهر رمضان في كل 10 ليال مرة. قالوا: وقد روى أبو رجاء عن عثمان وعلي وغيرهما كان ثقة في الحديث وله رواية وعلم بالقرآن، وأما قومه في مسجدهم 40 سنة، فلما مات أمهم بعده أبو الأشعب جعفر بن حيان 40 سنة. وتوفي أبو رجاء في بعض الروايات في خلافة عمر بن عبد العزيز وأما محمد بن عمر فقال: توفي سنة 17 و100، وهذا عندي وهل وهل. قال أخبرنا معاذ بن معاذ المسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو خلدة قال: رأيت الحسن يصلي على جنازة أبي رجاء العطاردي على حماره. قال مسلم: والإمام يكبر. قال أخبرنا الفضل بن ذكين قال حدثنا أبو خلدة قال: رأيت الحسن يصلي على جنازة أبي رجاء وهو راكب على حمار وابنه محتضنه. قلت لأبي خلدة: كان يشتكي؟ قال: لا، كان كبيرا. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بكار بن الصقر قال: رأيت الحسن جالسا على قبر أبي رجاء العطاردي حيال اللحد، وقد مد على القبر ثوب أبيض فلم يغيره ولم ينكره حتى فرغ من القبر، والفرزدق قاعد قبالته. فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، تدري ما يقول هؤلاء؟ صد ضعيف. ضعيف جدا يعني، ضعيف ولا ما فيش؟ بس ضعيف جدا دي مش عارف. صوت كويس طبعا، صوت كويس مش كده. الأخ عنده مشكلة بقى. طيب، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، تدري ما يقول هؤلاء؟ قال: لا، وما يقولون يا أبا فراس؟ قال: يقولون: قعد على هذا القبر اليوم خير أهل البصرة وشر أهل البصرة. قال: ومن يعنون بذاك؟ قال: يعنوني وإياك. فقال الحسن: يا أبا فراس، لست بخير أهل البصرة ولست بشرها، ولكن أخبرني ما أعددت لهذا المضجع وأومأ بيده إلى اللحد. قال: الخير الكثير أعددت يا أبا سعيد. قال: وما هو؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 80 سنة. قال الحسن: الخير الكثير أعددت يا أبا فراس. قال: أخبرنا سعيد بن عمرو قال: لما مات أبو رجاء العقاري، قال الفرزدق: ألم نرى أن الناس مات كبيرهم وقد عاش قبل البعث، بعث محمد صلى الله عليه وسلم. دغفل بن حنظلة السدوسي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه شيئا، وأفاد على معاوية بن أبي سفيان، وكان له علم ورواية للنسب وعلما به، كان له علم ورواية للنسب وعلما به دي حاجة تانية بقى. شهاب العنبري وهو أبو حبيب بن شهاب قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثني أحمد سعيد القطان قال: حدثني حبيب بن شهاب قال: حدثني أبي قال: سمعت أول من أوقد في باب، كنت أول من أوقد في باب تستر إياس بن قتادة بن عوفة من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وأمه الفارعة بنت حميري بن عبادة بن نزال بن مرة، ولي قتادة بن عوفة صحبة، وكان إياس شريف في قومه. قال: أخبرت عن معتمر بن سليمان عن سلمة بن علقمة أنه قال: أتم إياس بن قتادة ويريد بشر بن مروان، فنظر في المرآة فإذا بشيبة في ذقنه، فقال: افليها يا جارية، افتليها يا جارية ففلت ألا افليها يا جارية ففلتها، فإذا بشيبة أخرى، فقال: انظروا من بالباب من قومي، فأدخلوا عليه. فقال: يا بني تميم، إني قد كنت وهبت لكم شبيبتي، فهبوا لي شيبتي، ألا أراني حمير الحاجات وهذا الموت يقربني. ثم قال: انقضي العمامة. فاعتزل يؤذن لقومه ويعبد ربه، ولم يغش سلطانا حتى مات. قال: سمعت زياد بن مليح الجشمي يحدث عن أبيه أنه قال: خرج إياس بن قتادة من المسجد يوم الجمعة، فقربوا إليه أتانا له ليركبها، فلما اغترز في الركاب نظر إلى شيبة، فقال: مرحبا بك، طالما انتظرتك. ثم انصرف فاضطجع على شقه الأيمن، فمات في خلافة عبد الملك بن مروان. الطبقة الثانية ممن روى عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وغيرهم: مطريف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عمرو بن صعصعة وابن أبي عبد الله. روى عن عثمان وعلي وأبي وأبي ذر وأبيه، وكان ثقة، له فضل وورع ورواية وعقل وأدب. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثني مهدي بن ميمون قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال: ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعات مني. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت أنه قال: قال مطرف: خير الأمور أوساطها. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة وأبو كير وأبي السميط كلاهما قال: حدثنا قتادة عن مطرف أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قال: اخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا احمد بن سلمة قال: حدث اخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن مطرف انه قال: ان الفتنة لا تجيء حتى تجيء لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن في عن نفسه تهدي. ان الفتنة لا تجيء حتى تجيء لتهدي ايه دي تهدي ولكن لتقارع حين إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن نفسه. قال: أخبرنا عفان بن مسلم وروح بن عبادة قال: حدثنا عمام بن يحيى قال: سمعت قتادة قال: كان مطرف إذا كانت يعني الفتنة نهى عنها وهرب، وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح. فقال مطرف: ما أشبه الحسن إلا رجلا يحذر الناس السيل ويقوم بسننه. قال أخبره فضل بن ذكين قال حدثنا عبد الملك بن شداد قال حدثنا ثابت بن بناني أن مطرف عبد الله قال لبثت في فتنة ما بن أشبه الزبير. الحسن؟ أحسن الله إليك. فقال مطرف: ما أشبه الحسن إلا رجلا يحذر الناس السيل ويقوم بسننه. أحسن الله إليك. قال أخبرنا الفضل بن ذكين قال حدثنا عبد الملك بن شداد قال حدثنا ثابت بن بناني عن أن مطرف بن عبد الله قال: لبثت في فتنة بن الزبير 9 أو 7، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل بشير بن عقبة قال: قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير أبي العلاء: ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جوعة ولا جماعة حتى تنجلي لهم عمن جلت. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا وأيوب قال حدثنا أيوب قال: قال مطرف: لأن آخذ بالثقة في العقول أحب إلي من أن ألتمس أو قال أطلب فضل الجهاد بالتغرير. قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال: سمعت حميد بن هلال قال: أتى مطرف بن عبد الله زمان ابن الأشعث ناس يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه أن يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلاكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت حميد بن هلال قال: أتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه إلى رأيهم. قال: فقال: يا هؤلاء، إنه لو كان لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولونه إذن اتبعتها بالأخرى، وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها. قال أخبرنا عارم بن الفضيل قال حدثنا حماد بن زيد عن الدراري عن مطرف أنه قال: قال لي عمران بن حصين: أنا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به في الجماعة، إني أراك تحب الجماعة. قال: قلت: لا، أنا أحرص ولا الجماعة من الأرملة، لأني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي. قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال: قال مطرف بن عبد الله: ما أوتي أحد من الناس شيئا أفضل من عقل. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ويلان بن جرير عن مطرف أنه قال: عقول الناس على قدر زمانهم. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال: سمعت ويلان أحدث عن مطرف أنه قال: كان يقول: كأن القلوب ليس معنا، وكأن الحديث يعنى به غيرنا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن مطرف أنه كان يقول: لا نعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال: سمعت ويلانا قال: سمعت مطرفا يقول: لو حمدت نفسي لقليت الناس. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة أنه قال: دخل مطرف على زياد، أو قال ابن زياد أبي أبو أبي عوانة شك أبو عوانة شك يعني، فاستبطأه. فقال: ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. قال: وكان مطرف يقول: إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا يزيد قال: كان مطرف يبدو، فإذا كان يوم الجمعة جاء ليشهد الجمعة، فبينما هو يسير ذات ليلة، فلما كان في وجه الصبح ساطع من رأسه سوطه نور له شعبتان، فقال لابنه عبد الله وهو خلفه: يا عبد الله، يا تراني لو أصبحت فحدثت الناس بهذا كانوا يصدقوني؟ ولا فلما أصبح ذهب. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون عن عبيلان أن مطرفا كان يجمع من الرحيل. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن غيلان أنه قال: كان مطرف إذا وقع طعون ويتنحى. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال: كان مطرف يلبس الورانساء والمطارف ويركب الخيل ويغشى السلطان، ولكنك كنت إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا صافية بنت عبد الله مولاة مطرف قالت: رأيت على مطرف بن عبد الله وردا قطريا، ورأيته يخضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم، ورأيته توضأ في توري صفر قدر المكوك أو زيادة قليل، وكان يجمع من الرحيل. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان عن مطرف أنه كان يقول: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. قال مهدي كأنه يعني الحديث. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن كثير أبو طلحة الأسيدي قال حدثتني امرأة مطرف بن عبد الله بن شخير أن مطرفا تزوجها على 30,000 وبغلة وقطيفة وقينة ورحالة لا رحالة ورحالة. قال بشر فقلت لها ما قينة؟ قالت ماشطة. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال زعم غيلان عن مطرف أنه كانت أنه تزوج امرأة كان يسميها على 20,000 واف على 20,000 واف. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا حكيمة بنت مسعود مولاة مطرف بن الشخير قالت حدثتني أمي ذرة مولاة مطرف أن مطرفا كان يجمعون الرحيل قال فأخذه الأسر والأسر احتباس البول فقال ادع ابني فدعوه له فقرأ عليه آية الوصية ثم قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال فذهب ابنه فجاءه بطبيب فقال يا بني ما هذا؟ قال طبيب. فقال له حرج عليك أن تحملني رقية أو تعلق علي خرزا. قالت وقال لبنيه اذهبوا فاحفروا لي قبري وقال لبنيه اذهبوا فاحفروا لي قبري فذهبوا فحفروا له ثم قال ذهبوا به إلى قبري فذهبوا به إلى قبره فدعا فيه ثم ردوه إلى أهله. قال أخبرنا سليمان وأبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أن أخاه أوصاه ألا يؤذينا بجنازته أحدا. قال أخبرنا الفضل بن دكين وعمرو بن الهيثم ويحيى بن خليف بن عقبة قال وحدثنا أبو خلدة قال رأيت مطرفا يصفر لحيته قال ومات مطرف في ولاية الحجاج بن يوسف العراق بعد الطاعون الجارف وكان الطاعون سنة 87 في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المريح قال حدثني رجل من أهل البصرة عن ثابت البناني ورجل آخر قد سماه أنهما دخلا على مطرف بن عبد الله بن شقير ومغمن عليه قال فاستطعت منه 3 أنوار نور من رأسه ونور من وسطه ونور من رجليه قال فها لنا ذلك فأفاق فقلنا كيف تجدك يا أبا عبد الله قال صالح قلنا لقد رأينا شيئا ها لنا قال شيئا ها لنا قال وما هو قال قلنا أنوار سطعت منك قال وقد رأيتم ذلك قلنا نعم قال تلك ألف لام ميم الساجدة وهي 29 آية تسطع أولها من رأسي وأولها من وسطي وآخرها من قدمي وقد صعدت لتشفع لي وهذه تبارك تحرسني. فينك يا ابو عمير؟ ياسين عتي بن زيد بن ضمرة ابن يزيد بن شبل بن حيان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن عبد شمس بن عبد شمس بن سعيد ولا سعد بن سعد بن زيد مناه سعد بن زيد مناة بن تميم وهو ابن عم المنقع بن الحصين وابن عم مسلم بن نذير ابن يزيد بن شبل وكان عتي ثقة قليل الحديث وروى عن أبي بن كعب وغيره. عقبة بن صهبان الراسبي راسب من الأزد توفي في أول ولاية الحجاج بالعراق وكان ثقة وله رواية. حميد بن عبد الرحمن الحميري وكان ثقة وله حديث وقد روى عن علي عليه السلام. قال أخبرنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين أنه قال كان حميد بن عبد الرحمن كان حميد بن عبد الرحمن يفقه أهل البصرة قبل موته ب10 سنين. صفوان بن حريز المازني من بني تميم وكان ثقة وله فضل وورع. قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن الحسن أنه قال كان لصفوان بن محرز سراب لا يخرج منه إلا للصلاة. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن صفوان بن محرز أنه قال كانوا يجتمعون هو وإخوته ويتحدثون فلا يرون تلك الرقة. قال فيقولون يا صفوان حدث أصحابك، قال فيقول الحمد لله، فيرق القوم وتسيل دموعهم كأنها أفواه المزاد. قال أخبرنا عفان بن حسين قال حدثني جعفر بن سليمان قال سمعت المعلى بن زياد يقول كان لصفوان بن محرز سرب، كان لصفوان بن محرز سرب يبكي فيه، قال وكان يقول قد أرى مكان الشهادة لو تشايعني نفسي لا تتابعني. ماشي. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أنه قال قال صفوان بن محرز إذا أكلت رغيفا أشد به صلبي وشربت كوزا من ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن صفوان بن محرز كان له خص فيه جذع فانكسر الجذع فانكسر الجذع فقيل له ألا تصلحه؟ قال دعوه فأنا أموت غدا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال ذهبت أنا والحسن بن الحسن إلى صفوان إلينا، فخرج إلينا ابنه فقال هو مبطون لا تستطيعون تدخلون عليه. فقال الحسن إن أباك أن يؤخذ من لحمه ودمه يكفر الله به من خطاياه خير له من أن يدخل قبره جميعا فتأكله الأرض ولا يؤجر في ذلك. قال أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن صفوان بن محرز أنه رأى قوما يتخاصمون في المسجد فقام ونفض ثيابه وقال إنما أنتم جرب. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عوف عن خالد بن الأحدب أنه قال قال صفوان بن محرز عند الموت لأهله تعلمون أني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من سلق وخال حلق وخرق. قالوا وتوفي صفوان بالبصرة في ولاية بشر بن مروان. عمران بن أبان مولى عثمان بن عفان وكان من سبع عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة، وقد كان انتمى ولده إلى النمر بن قاسط. وقد روى حمران عن عثمان وغيره وكان سبب نزوله البصرة عفوا وكان سبب نزوله البصرة أنه أفشى على عثمان بعض سره فبلغ ذلك عثمان فقال لا تساكنني في بلد، فرحل عنه ونزل البصرة أخذ بها أموالا وله عقب أبو الحلال العتكي واسمه زرارة بن ربيعة من الأزدراء عن عثمان، وكان ثقة إن شاء الله عميرة بن يثربي، وكان على قضاء البصرة بعد كعب بن سور الأزدي، وكان معروفا قليل الحديث. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا أنس بن سيرين أن عميرة بن يثربي كان قاضيا على البصرة خلاس بن عمرو الهجري، وروى عن علي عليه السلام عمار بن ياسر، وكان قديما كثير الحديث، كانت له صحيفة يحدث عنها. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن مالك بن دينار عن قلاس بن عمرو أنه سأل عمار بن ياسر كيف توتر من أول الليل أو من آخره، فقال عمار أما أنا فأوتر من أول الليل ثم أنام، فإذا استيقظت صليت ركعتين إن شاء الله ما شاء الله. الأياد بن عمران البرجمي من بني تميم روى عنه الحسن البصري حديث المثنى روى عنه الحسن البصري وحديث المثلة عن عمران بن الحصين عن عمران بن الحصين رضي الله عنه كان ثقة قليل الحديث. زرارة بن أوف الحراشي من بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وكان يكنى أبا حاجب. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة أن زرارة بن أوفا كان قاضيا على البصرة. قال أخبرنا عارم بن الفضيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا هشام بن حسان عن عائشة بنت ضمرة أن رأى أن زرارة بن أوفا كان يصلي في منزله الظهر والعصر ثم يأتي الحجاج للجمعة. قال أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا أبو خلدة قال رأيت زرارة بن أوفى يصفر لحيته. قال أخبرنا علي بن الفضيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال رأيت محمدا في جنازة زرارة بن أوفى قائما يتبع الظل حتى وضع في نحله. قال أيوب بلغه حديث على غير وجهه. قال ومات زرارة فجاءة سنة 73 في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان ثقة له أحاديث. قال اخبرنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا عتاب بن المثنى القشيري عن باز بن حكيم ان زراره بن اوفى امهم الفجر في مسجد بني قشير فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير خر ميتا قال بهز فكنت في من حمله هشام هشام بن هبيرة الضبي وكان قاضيا بالبصرة وكان معروفا قليل الحديث. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر أنه قال قرأت كتاب هشام بن هبيرة إلى شريح إني استعملت على القضاء على حداثة سني وقلة علمي بكثير منه وإنه لا غناء بي عن مشاورتي مثلك. قال توفي هشام بن هبيرة في أول ما قدم الحجاج بن يوسف العراق واليا في خلافة عبد الملك بن مروان أبو السواد العدوي من بني عدي بن زيد مناة بن ود بن طابخة بن إلياس بن مضر واسم أبي السواد العدوي حسان بن حريث وكان ثقة روان علي وعمران بن حسين وغيرهما. أبو قال أخبرنا الفضل بن عثيمين قال حدثنا قرة بن خالد قال كان أبو السواد العدوي عريفا في زمن الحجاج. قال أخبرنا الفضل بن عثيمين ومسلم بن إبراهيم عن قرة عن حميد بن هلال أنه قال قال أبو السواد والله لوددت أن حداقتي في حجري ما كان هذه العرافة. قال مسلم في حديثه وذهب بامرأة إلى باب الأمير ثم تركها. قال أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا أبو خلدة قال رأيت على أبي السواد خاتم حديد. قال أخبرنا عمرو بن الهيثم ويحيى بن خليف بن عقبة وأبو نعيم الفضل بن دكين قالوا حدثنا أبو خلدة قال رأيت أبا السواد يصفر لحيته. أبو تميمة الهجيمي من بني تميم واسمه طريف بن جالد وكان ثقة إن شاء الله وله حديث. قال محمد بن عمرو توفي في سنة 97 في خلافة سليمان بن عبد الملك. قسامة بن زهير المزني من بني تميم وكان ثقة إن شاء الله وتوفي في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق. القاسم بن ربيعة قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا هارون بن تميم عن الحسن أنه كان إذا سئل عن شيء من أمر النسب قال عليكم بالقاسم بن ربيعة. ميمون بن سياه قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد يشكري وقال حدثنا أحد بن سليمان عن كهف بن عبد الله أنه قال سمعت ميمون بن سياه وكان أكبر من الحسن وأدرك ما لم يدرك الحسن قال سمعته يقول تذاكروا عندي رجل من هؤلاء السلاطين فوقعوا فيه. قال ولم أذكر منه خيرا ولا شرا فانقلبت إلى بيتي فراقدت فرأيت بما يرى النائم كان بين يدي جيفة زنجي ميت منتفخ منتن زنجي زنجي وكأن قائما على رأسي يقول لي كل. قلت يا عبد الله ولم آكل؟ قال بما اغتيب عندك فلان. قال قلت ما ذكرت منه خيرا ولا شرا فقال لي ولكنك استمعت ورضيت. أبو غلاب بن يونس بن جبير الباهلي وكان قد توفي قبل أنس بن مالك وأوصى أن يصلي عليه أنس. عسعس بن سلامة وكنى أبا صفرة وهم بني الحارث بن كعب. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا شيخ يكنى أبا الخليل أن عسعس بن سلامة يكنى أبا صفرة وهو رجل من بني الحارث بن كعب خرج يوما فنظر في البيت فلم يرى قوما من أصحابه. فقال لا أرى إخواني وقد كنت أعددت لهم سورة الواقعة. فقيل له يا أبا صفرة ولسنا إخوانك؟ قال بلى ولكن إخوان دون إخوان. قال أخبرنا حسن بن موسى الأشياب وقال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عسعس بن سلمة أنه قال تعالوا حتى نجعل يومنا هذا ضرسا يعني نابا. قال والناب الشيء الواحد. قال أخبرنا حسن بن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني أن عسعس بن سلمة كان جالسا عند قبر فقال إني قائل بيت شعر. قيل له يا أبا صفرة تقول الشعر عند القبر؟ وقال إني لقائله إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. زياد بن وطر بن شريح العدوي من بني عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة قال أخبرنا عاري بن الفضيل قال حدثنا أحمد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد إن أبا زياد بن مطر أوصى إن حدث بي حدث فانظروا ما يأمركم به فقهاء أهل البصرة فافعلوه. فسألنا فاتفقوا على لا نبن أنا كيف عمير رجعت الشبكة. قال عبد الله بن أبي عتبة سافر مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وناس من أصحاب صلى الله عليه وسلم. عقبة روى عنه محمد بن سيرين وكان ثقة قليل الحديث. عمرو بن وهب الثقفي روى عنه محمد بن سيرين وكان ثقة قليل الحديث برضو نفس الكلام. أبو شيخ لهنائي من الأزد وكان اسمه خيوان بن خالد وكان ثقة وله أحاديث ومات قبل الحسن. قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي وقال حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أن ابن زياد اعتراه نسيانه فأمر أبا شيخ لهنائي أن يلقنه يعني في الصلاة. حضين بن المنذر الرقاشي عمران بن حطان السدوسي وكان شاعرا وروى عن أبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهما. يزيد بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن عقدان بن حريش وكناب العلاء. قال اخبرنا ابراهيم محمد بن عرعرة بن البرندي عن احمد سعيد القطاني عن ابي عقيل انه قال قال ابو العلاء انا اكبر من الحسن بعشر سنين ومطرف اكبر مني بعشر سنين. قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا ابو صالح العقيلي قال كان زيد بن عبد الله بن الشخير يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن سعيد الجرارية أنه قال كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير يقرأ في المصحف فكان مطرفا يقول وأغني عنا مصحفك سير اليوم. قال أخبرنا عمرو بن هيثم يا أبو قطن ويحيى بن خليف بن عقل قال اخبرنا عمرو بن هيثم ابو قطن ويحيى بن خليف بن عقبه قال حدثنا ابو خلده قال رايت ابا العلاء يوسف لحيته قال اخبرنا عارم بن الفضل ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا اعين بن عبد الله بن حفص العقيلي قال مر بي ابو المليح الهذلي وانا اخيط كفن يزيد بن عبد الله بن الشخير ابي العلاء فقال اجعل له ازرارا مثل ازرار الاحياء. قال محمد بن عمر توفي أبو العلاء بالبصرة سنة 1100 وقال غيره توفي في ولاية عمر بن هبيرة وكان ثقة له حديث صالحة. ومن الطبقة الثانية مش حد زهر عثمان زهر تفضل عثمان بعد إذن قلت الشيخ عثمان يقرأ سيدنا كله عثمان يقرأ أبو عمير عثمان أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه قال ومن الطبقة الثانية وهم دون من قبلهم في السن من روى عن عمران بن حصين وأبي هريرة وأبي بكرة وأبي برزة ومعقل بن يسار وعبد الله بن المغفل وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم. الحسن بن أبي الحسن واسمه أبو الحسن يسار قال يقال إنه من ثدي ميسان وقع إلى المدينة فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنه فاعتقته. وذكر عن الحسن أنه قال كان أبويا لرجل من بني النجار فتزوج امرأة من بني سلمة من الأنصار فساقهما إليها من مهرها فاعتقتهما. ويقال بل كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحسن بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيذكرون أن أمه كانت ربما غابت فيبكي الصبي فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فدر عليه ثديها فشربه. فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. ونشأ الحسن بوادي القرى وكان فصيحا. قال قال إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال قال للحجاج ما أمدك يا حسن قال قلت سنتان من خلافة عمر قال فقال والله لعينك أكبر من أمدك. قال وقال أبو داود الطيالسي عن خالد بن عبد الرحمن بن بكير أنه قال حدثنا الحسن قال رأيت عثمان يخطب وأنا ابن 15 سنة قائما وقاعدا. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن شعيب بن الحبحاب عن الحسن أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يصب عليه من إبريق. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو رجاء عن الحسن فقلت له متى عهدك بالمدينة يا أبا سعيد قال ليالي صفين. قال قلت فمتى احتلمت قال بعد صفين عاما. قال وقال محمد بن عمر والثبت عندنا أنه كان للحسن يوم قتل عثمان رضي الله عنه 14 سنة وقد رآه وسمع منه وروى عنه وروى عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن تغلب والأسود بن سريع وجندب بن عبد الله وصعصعة بن معاوية، وروى صعصعة عن أبي ذر، وروى الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه غزا معه كابل والأندقان والأندغان وزابلستان 3 سنين. وقال يحيى بن سعيد قطان في أحاديث سمرة التي يرويها الحسن عنه سمعنا أنها من كتاب. قال وكان الحسن جامعا عالما عاليا رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحسن حجة، وما أرسل من الحديث فليس بحجة. وقد يمكة فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه فحدثهم، وكان في من أتاه مجاهد وطاووس وعمرو بن صعيب، فقالوا أو قال بعضهم لم نر مثل هذا قط. قال وقال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه قال لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. قال أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول الوضوء مما غيرت النار. قال فقال الحسن لا أدعه أبدا. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم قال سمعت الحسن يقول كان موسى نبي الله لا صلى الله عليه وسلم لا يغتسل إلا مستترا. قال فقال له عبد الله بن مريدة يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال سمعته من أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت رجلا قال للحسن يا أبا سعيد يوم الجمعة يوم لثق وطين ومطر فأبى عليه الحسن إلا الغسل. فلما أبى عليه قال الحسن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: الغسل يوم الجمعة والوتر قبل النوم وصيام 3 أيام من كل شهر. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن أيوب وحماد عن علي بن زيد بن جدعان وغير واحد عن شعبة عن يونس قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال كان الحسن يحدث بالحديث والمعنى. قال أخبرنا عفان وموسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال كان الحسن يحدثون الحديث يختلف فيزيد في الحديث وينقص منه ولكن المعنى واحد. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي يعني بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت للحسن يا أبا سعيد رجل يسمع الحديث فيحدث به لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان؟ قال ومن يطيق ذلك؟ قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال كان علم الحسن في صحيفة مثل هذه. وعقد عفان بالإبهامين والسبابتين. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة قال قلت لقتادة عمن كان يأخذ الحسن أنه كان لا يجيز الخلع إلا عند السلطان. قال عن زياد قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرشكي أنه قال كان الحسن على القضاء. قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمر بن أبي زيدة قال جئت بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية قال فجئت به وقد عزل واستقضي الحسن فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عليه بينة. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال لم يحدثنا الحسن وأنه شافها أحدا